وقال ميمون ابن مهران قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق، الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك، ولو كنت وحدك فأنت ماذا؟ أنت على الجماعة، فأنت موافق للجماعة وأنت الجماعة، وأنت الفرقة الناجية وأنت الطائفة المنصورة، وأنت أهل السنة والجماعة. قال: وقال نعيم ابن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، أو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكره البيهقي وغيره، وفي كلام كثير عن السلف مفهومه أن الجماعة من كان موافقا للحق سواء كان واحدا أو متعددا. قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده، كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض. وقد شذ الناس كلهم زمن الإمام أحمد ابن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة، أو لا كانوا هم الجماعة، ولو كان أكثر الناس على ما عليه الجهمية ونحوها، وكان الفقهاء والمفتون والخليفة وأتباعه هم الشاذين. لماذا؟ لأنهم على باطل، كل من كان على باطل لو كان أهل الأرض قاطبة فهم الشاذون، وليس المتبع هو الشاذ، هو المخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. قال: وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة، ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة، عقول الناس قد لا تتحمل هذا، كيف الجماعة أنت واحد والناس كلهم على باطل على غلط، صح أو لا؟ قد يحصل ارتباك عند بعض طلبة العلم إذا قيل المسألة كذا وكذا وقع عنده إشكال، كيف تكون أنت وحدك الصواب والناس كلهم على باطل؟ وإنما العبرة به بزمن الصحابة، ترجع إلى الصحابة، إذا أشكل عليك الأمر في زمنك ولو قال به علماء الأرض كلهم لما ترجع إلى زمن الصحابة. قال: ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين، تكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل، كلكم على باطل، وأحمد وحده على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك، فلم يتسع علمه لذلك، يعني ماذا؟ للمخالفة والموافقة، كون الإمام أحمد وحده على الحق وهو وقضاته ومفتيه ماذا؟ على الباطل، ما استوعب ذلك، فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. قال: فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المهيع، يعني كمقعد بين لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم، مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى بتصرف، يعني من كلام القيم رحمه الله.